عندما يتأخر الليل. عندما يتأخر الليل برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل. تأخر الليل. أهلا بكم مستمعي الكريم مستمعاتي الكريمات وتتابعي فقرات برامج تأخر الليل. برنامج ليلي ساهر نرافقكم من خلاله مع الكلمة الموزونة والكلمة المقتضبة، كذلك نمشي في بحر هذا الليل لنتكلم ونهمس في أذن كل مستمع كريم قريبا أو بعيد. فحينما يتأخر الليل فإن المشاعر لا تكتفي إلا أن تسمع كلاما جميلا يزيد من الوجدان والعاطفة وينمي موسوعة المستمع الكريم. مستمع الكريم، مستمعاتي الكريمة، أنت معنا في برنامجك الليلي ساهر تأخر الليل. كاتبنا لهذه الليلة، سنعود إليكم بعد حين ونتعرف على الكاتب محمد سالك أحمد. مثلما يكتب كل كاتب مشرقي أو كاتب عربي، يكتب الكاتب الصحراوي من أعماق الواقع، يكتب عن مآساته، عن آهاته، عن كل ما يحس به، خصوصا خلال ثورتنا التي باتت قريبة أن تحتل انتصارها وأن تعود إلى الوطن الحبيب. يكتب الكاتب الصحراوي بكلمات بسيطة لكنها عميقة جدا. فنحن معكم، كونوا معنا. تحية ليلة ساهرة لكل من يتتبع فقرات برامج هذه الفقرات من برنامج تأخر الليل. رافقني في هذه اللحظات في اختيار هذه الفواصل الموسيقية حميدة مسعود. نعود بكم إلى أول كتابات محمد سالك أحمد. هذه القصة هي قصة قصيرة للكاتب محمد سالك أحمد، صحفي وكاتب صحراوي، ولد في رحم المعاناة وكتب هذه القصة. القصة بعنوان وتت المسامير. كان نفعي طفلا من أطفال ذلك المخيم المتواضع في السابعة من عمره. كان مدللا أيما دلال، بمعنى خاسم، لكنه أنيق المظهر، مجد في وصفه، نشيط وبشوش، وكان يظهر نشاطه الحقيقي كلما قدم إليه أبوه المقاتل أي هدية، أو كلما جاء أبوه المقاتل من عمله في إحدى النواحي العسكرية. إذ لا يتوانى في تقديم طبلة الشاي وتحضير أواني الغسيل ومساعدة أبيه في تغيير ملابسه العسكرية، ومن ثم يهرع إلى تفتيشها بنهم ليحتفظ لنفسه بما جادت به تلك الجيوب الواسعة من خفيف أو ثقيل، بينما ألف أبويه مراقبته في استمتاع, في استمتاع وحبور, وحبور. كان المقاتل الإمام لا يقدم على خيمته إلا مرة كل شهر, وقد يأتي مرتين للضرورة, وكان يقود سيارة لاندروفر أدريميزا. أدريميزا التي تعتبر هي الوحيدة التي تلج ذلك الحي, وبهذا كان نفع الصغير وحيد العائلة سلطانا بين أطفال الحي الذين يسعون إلى اكتساب وده كلما حل أبيه حتى تتسنى لهم فرصة رؤية السيارة عن قرب. بل كان المحظوظ في ذلك اليوم من يفز بفرصة لمس أو اعتلاء مؤخرة دريميزا, لأن مقدمتها لا يملكها غير نفع الذي لا ينازعه أحد فيها. كانت وتة الإمام تسمى وتة حي أربع, لذا صارت مفخرة كبيرة لابنه من بين أطرابه, فكان ينعت في القسم بالثري لأن والده يملك سيارة, بل كان محترما مقدسا إلى درجة أنه أحيانا كان يبطش ويضرب ويهين دون أن يحرك المظلوم ساكنا, طمعا في إرضائه وامتلاك صداقته. عندما تغيب الشمس مودعة أجساد البشرية للظلام, كان نفع يرتمي بين أحضان أبيه ليحكي له كل التطورات التي طرأت في غيابه, فكان يقول بعبوس فيه نوع من الشعور بالحقد: لقد ضربني خالي. بينما يتغير مزاجه البريء فجأة إلى فرحة بعدما يزيح يده اليمنى من تحت ظهره ليعيد لأبيه بأصابعه اللطيفة لطافة روحه كم أعطاه عمه من الحلوى أو التمر. وكان الإمام يراقبه في صمت وإعجاب وهو يروي تلك التفاصيل البسيطة بساطة روايتها بجدية صبيانية ساذجة, ليعدل من اتكائه ويقول لأبيه: لقد حفظت المعوذات وتعلمت كيف أحسب وكيف أقرأ الحروف وأكتبها, إلا أنني أخاف كثيرا من معلمي الذي لا تفارق يداه تلك العصا الكبيرة. ويشير بأصبعه إلى عرض أسناده, ومن ثم يلوذ بالصمت بمجرد تذكره لطول تلك العصا الشرسة التي لطالما تطاولت عليه. وبمجرد أن يتفطن الإمام لتلون شحوب وجه ابنه وانكماشه, أصارع إلى توجيه بوصلة ذهن الصبي إلى الحديث عن دريميزا التي ملكت كيانه وشغلت الحيز الكبير من تخمامه, إذ كان يرسمها في غياب أبيه فوق كثبان المخيم الرملية, ينحتها على طاولة قسمه ليتنافس مع أصدقائه في فن رسمها, وقد يفوز بتمكنه من إبراز بعض التفاصيل الدقيقة التي كان غيره من الأطفال في سنه يجهلونها. ولا تفارق زناده كوشم يخطخطه على بياض معصمه كلما تذكر وجه أبيه. لولا دريميزا ما كنا نعيش هكذا, وهبها الله طيعة لخدمة المقاتلين الذين اختاروا لها ذلك الشكل البسيط الفريد. لا تكل ولا تمل ولا تشتكي, تشق الأودية وتتسلق التلال, ولونها كلون الصحراء تتموه كالحرباء متى شاءت, تكشر عن أنيابها وتبرز عضلاتها البسيطة حتى في وجه الدبابات والطائرات. كلمات حماسية متبعثرة تخرج متراصة من فاه الإمام وهو ينظر لابنه مشدوها ومصدقا لقوة هذه الآلة رغم صغرها وبساطتها. سيارة الفصول الأربعة لا تعترف بالزمن, تدوس كل التقويم وتجعل منه أضحوكة أمام قدرتها الفتاكة على صنع البطولات الكبيرة ودك التحصينات المتينة, تقتحم حقول الألغام وتكبد العدو الخسائر الفادحة, وفي بعض الأحيان كنا نحس أنها تستشعر بفرحتنا تتسرب إلى عروقها قشعريرة عندما نهدي للسماء طلقات انتصار. يقول الأب وهو يوازي استقامة ابنه ويواري ما تبقى من وجهه تحت البطانية بعدما استسلم كليا للنوم تحت تراخيم صوت أبيه وصيحات شاعرنا يصدح عبر أمواج الإذاعة الوطنية. دريمزات مغبرات بالعدة والذخائر حلف العدومات بات خارجة على الحفائر خارجة على الحفائر. دريمزات مغبرات والعدة والذخائر حلف العدومات بات خارجة على الحفائر. عهد الثوار ناشدوك يا الحويسين حذروك لا تتحطم وتعتبوك تنظم في المسائر ورفضت السلم وهاجموك يا معدوم الضمائر يلي جنودك خبروك بالسائر الخصائر يلي جنودك خبروك عيرو بخسائر. عهد الثوار ناشدوك الحويسين يحذروك لا تتحطم وتبعتبوك تنظم في المسائر ورفضت السلم وهاجموك يا معدوم الضمائر يلي جنودك خبروك الصائر والخسائر في البشر واللي زقلوك بين الناير والناير. دريمزات مقبرات والعدة والذخائر حلف العدومات بات خريجة على الحفائر. الهجم لعب الدور هام قريبة العدو بالتمام هجمة هواري عام تام والغذايف تشاير واعترفه العدو بالدوام ساير ذا الحرب الداير عنه ما فيه بإطنام وانه ما هو متعاير بالخسائر واستفهام عم فيه الجزائر واللي قادوا بلا عظام ابطال الشعب الثائر. بدريمزات مقبرات والعدة والذخائر حلب والعدو ما اثبات خارجة على الحفائر. عندما استيقظ نفعي في الصباح لاحظ أن أبوه كان قد غادر فأخذ كعادته تلك الصينية الكبيرة التي كان يضعها على إثر إحدى العجلات فور مغادرة السيارة إلى التكنة العسكرية حتى يسنى له أن يرى الأثر أكبر وقت ممكن. لكن الخنافس الصغيرة كانت توشوش على الأثر عندما تلجأ إلى ذلك الصحن الكبير في الفجر وبعد ليل مضني ومتعب في البحث عن قوتها. فكان كل صباح يرفع عنها وينقب عن تلك الحشرات السوداء التي تفسد عليه متعة النظر إلى أثار عجلات سيارة أبيه. مرت شهور دون عودة الأب لمام. حس نفعي بأن أبيه قد طال غيابه أكثر من اللازم في الوقت الذي أصبحت فيه أمه السالكة مكبة على نفسها ملازمة لخيمتها التي لا تبرحها إلا نادرا عقب أن كانت كثيرة النشاط والحركة فهي مسؤولة حي أربعة كله. يحبها الجميع لبساطتها وطريقة معاملتها وعطفها وحنانها الفياض. في الحين ذاته بدأ أصدقاؤه يعايرونه بأن الإمام لن يعود ما دام أنه قد فقد سيارته وأن جارهم إبراهيم هو الذي انتزعها فصار يأتي بصفة دورية ويقود نفس السيارة التي كانت مكلة للإمام. ما هذا؟ نفس اللون نفس الشكل. فصار نفعي أكثر ما يكره إبراهيم وعندما يرى تلك السيارة مركن أمام خيمة جاره يتفادى الخروج. كان نفعي يتتبع بناظره كل سيارة تتلقفها عيناه حتى تتراءى عن أنظاره بحسرة شديدة. كان يرى في كل دريمزة تلج المخيم صورة أبيه ذلك الرجل النحيف الأسمر ممشوق القوام كثيف الشوارب ذو شعر الرأس المموج الشائب والأسنان الثلجية واللحية الحليقة والابتسامة العريضة. كان كلما سمع عزيز سيارة في الليل إلا وظنها لأبيه، فكان ينسل من تحت فراشه بلطف ليتحسس اتجاه تلك الصوت بأذنه أو يتابع بعينيه الضوء الأصفر حتى يختفي. كان ألذ صوت لدى نفعي صوت الأندروفر، وأطيب رائحة لديه رائحة دخانها، وأزكى عبق لديه وهو يستنشق نفاثات أبوه لكرات دخان ونيجة القوية عندما تمتزج بأريج عطره الأخاذ. كاد نفعي أن يصير نسخة من أبيه في غيابه لولا عمره، ولونه الأبيض اللافت، فهو لا يبخل بجهد في تقليده في كل شيء، في حركاته وسكونه، في كلامه وسكوته، حتى في أسلوب لباسه، إذ كان يرفع طرف سرواله الأيمن في حدود ركبته ويضع قصبة حديدية مجوفة في جانب فمه الأيسر ويكثر الكحكح متعمدا كما كان يتلو المعوذات بعد كل صلاة بصوت مرتفع. تجرأ مرة وسأل السالك لماذا أصبحت ماكثة في خيمتها من غير عادتها، فأجابت بأنها مريضة وأن الطبيب هو الذي أمرها بملازمة الخيمة، ولكنه أصبح من بعد ذلك يتحاشى أن يكرر عليها نفس السؤال، فهو الذي يخاف الطبيب كثيرا، إذ كانت الأم إذا أرادت أن تنهره أو تخيفه تهدده باستدعاء الطبيب. بالرغم من ذلك كان يلاحظ أن أمه ما تزال جميلة بيضاء البشرة، بل تزداد بياضا ونضارة يوما بعد يوم، كما صارت أكثر نشاطا واهتماما بشؤون خيمتها الداخلية. في ذات مساء دخل نفع الخيمة ناشطا، فراح يجول بها ماشيا وراجعا في حركات متثاقلة متناغمة كأنه في عالم حقيقي يقود فيه سيارة، إذ كان يرفع يديه في حدود صدره ويتمثل أنه يمسك بمقودها ويقلد صوت أزيزها بفاهه ويطلق مزمارها، وبين الفينة والأخرى كان يتوقف وقوفا اضطراريا لينقل هذا أو ليمنع ذاك الركوب. اقعد يعطيك دعوة، سكنت فينا تزقنين، قالتها السالكة بلهجة حانقة. إنني أسوق دريميزة الإمام، رد عليها بسرور منتهي وراح يكمل دورته. رفعت رأسها باتجاه صوته، ودون أن تتبين مكانه نزلت قطرات دمع من جفونها فبللت طرف ملحفتها السوداء. راعه صمتها المفاجئ فتوقف عن مجاراة حلمه البليد وجلس بجانبها. أمي لماذا تبكي؟ هل أخافك الطبيب؟ أم أنك تخافين علي لأني أقود سيارة وأنا مازلت صغير؟ نظرت إليه وقبلته في الجبين، فسكن في حضنها وفرك يديه من حولها وقال: أنت لهج الإمام، به وعدني عنه لا يعلمني السياق. لقد تعطلت سيارة أبوك، لهذا قد يطول غيابه، قالتها بصوت خافت متقطع تبعته بتنهيدات من قلب مقبوض وكليم. في صباح اليوم الثاني كانت الشمس قد نزلت بلعنتها، فمدت ألسنتها على المخيم. حينها رفض نفعي أن يلج المدرسة فهام على وجهه منكبا على ذاته، فصار بعيدا عن تخوم المخيم حتى وجد نفسه وحيدا في العراء حافي القدمين ذو شرط صغير وعاري الصدر بدون ماء ولا مأكل. وجد نفعي كومة مسامير من بقايا العجلات المطاطية المحروقة، وبدأ يعبث بها، فطارة يلوي مسمارا وطارة أخرى يسويه بضربة بين أطراف الحجار، فلن يبالي بحرارة الجو ولا الإرهاق ولا حتى بخدوش يديه الداميتين، حتى استطاع أن يسوي لنفسه سيارة تخيلها تشبه سيارة أبيه، لها أربعة عجلات ومقود طويل يصل إلى حد صدره يتحكم في مسارها بدفع مقودها إلى الأمام واستدراجه يمينا وشمالا متى صادفه منعرج في الطريق. عند انتهائه من وتتلم سامير كان قد بلغ منه الإنهاك مبلغ بعيد، فقرر العودة إلى خيمة أمه مخدرا بنشوة الانتصار، بالرغم من جوعه وتعبه، فمن شدة الأرق رسم العرق على كتفيه خرائط متشابكة، وأسدلت مع ساقيه خيوط شهباء، وتلون جبينه بين البني والأبيض، وصار جسده خردة من الأوساخ المتراكمة. في حدود الغروب أوقف نفع سيارته المسمارية في مكان توقف سيارة أبيه، ودخل على أمه مسرعا والفرحة تغمره دون أن يسمح لها بسبه وشتمه كعادتها. قال لها وهو يتطاير فرحا: عطريني بمسك الإمام وناوليني عمامته، ولا تنساي سرة منيجة، فلقد تركت سيارتي شغالة في الخارج لأنني سأسافر لإحضار أبي. بينما كانت السالكة مستعدة لإنهاء آخر يوم من عدتها التي قد قضتها ماكثة في خيمتها مستمع الكريم، مستمعتي الكريمة، أنت معنا في برنامج تأخر الليل، وهذه القصة القصيرة التي عنونها الكاتب بهذا العنوان وتت لم سمير، للكاتب لهذه الليلة محمد سالك أحمد الكاتب والصحفي. وكاتب صحراوي أمعن النظر وكتب بدقة من أعماق الواقع. لازلنا نتواصل معكم في برنامج تأخر الليل. برنامج تأخر الليل يأتيكم في مثل هذه الأوقات. محمد السالك الكاتب والقصصي يأتي لنا بقصة أخرى بعنوان بند الشهيد، بقلم محمد السالك أحمد دائما. بند الشهيد قصة قصيرة كتبها من الواقع. تغوص في عالم الخلود الأبدي أحلام الواقع الحقيقي لرجل قدم نفسه قربانا للوطن وبصمت ممزوج بالحر واللوعة على وطن كان لزاما أن يعود إلى من هم أهلا للعيش عليه. دخل الخيمة مسرعا من غير عادته، فهو الذي طالما نهر وعاتب ابنته الصغيرة السالك على الدخول إلى المكان مهرولة، حتى أصبحت في غيابه تلتزم بأوامره وتطبق نواهيه، وصارت لا تتوانى في القول لأمها مريم لا تفعلي كذا أو كذا، فمحمد مولود قال أن ذلك الفعل مهالي. أخذ محمد مولود يفتش في أشيائه القليلة عن بعض المستلزمات التي كانت لا تفارقه عندما يعود بالتسريح من ناحيته العسكرية. ودون أن يلتفت ويكترث لوجود مريم التي ما زالت مشتوهة لهيئته الجميلة وبياضه اللافت، وهو الذي عرفته بنحافته ولونه البرونزي وشعره الأسود الكثيف ولحيته الفوضوية وبيته المزركش وطوبته الطويلة التي لا تفارق خلجات أصابعه اليمنى منذ أن فقد بعض رفاقه في عملية البويرات. مريم، أين وضعت دراعة البيضاء التي كنت قد لممتها قبل ذهابي في هذه السكمار العسكرية؟ قالها وهو يحاول إحكام رباطها. أشارت مريم بسبابتها اليمنى إلى الخارج وهي ما تزال في حالة ذهول، وقالت إنها مستلة على تلك الخلف الأمامية للخيمة، كانت قد غسلتها السالكة هذا الصباح، وأظن أنها ما تزال رطبة. مرر حفنات من الماء على وجهه ومسح على رأسه ومشط شعره بأصابعه البيضاء الرقيقة وأخرج قنينة مسك يقال له مسك الطيرة من جيب سترة قديمة له، رش على عمامته النيلة ومرر يده على وجهه بعدما وضع قطرات من العطر في كفه ونظر رشات أخرى متفرقة على مواضع مختلفة من دراعته البيضاء الشفافة التي ما زالت مبللة، وغرس في فمه سواك أبيض طويل من شجر أتيل. ارتفع وعدل أكمام دراعته، وفجأة راح يزرع الخيم ذهابا وجيئة وكأنه نسي شيئا مهم قبل أن يتجه ناظره إلى تلك الزاوية التي كانت مريم قد خصصتها لطبلة الشاي وصنبوجة الضوء. لقد وجدته، قالها وهو يسترد أنفاسه. رفع طرف الحصير القديمة فأزال من تحت ركام التراب كومة قماش متآكلة قد عبثت بها دودة الأرض، فك رباطها وأخرج منها كسيطة يقال لها بند الشهيد. وقبل أن يضعه في داخل جيب دراعته الواسع المزركش، رفع الكاسيطة وقبلها والتفت إلى مريم التي بقيت مستمرة في مكانها ومتسمرة محدقة فيه بعينين واسعتين، وقال إن هذا أغلى ما بقي عندي، وانقلب مسرعا خارج الخيمة. بخطوات مترنحة حاولت مريم أن تكشف طريقه، فهرعت مسرعة إلى باب الخيمة المؤدي إلى الخارج قبل أن تصدمها نظرة تلك الشابة البيضاء اللون الجميلة المنظر ذات القامة المتوسطة والملحفة البيضاء الشفافة والأعين السود اللامعة التي كانت تنتظره في الخارج، والتي جعلته يسرع في ترتيب نفسه بهذه الطريقة الأنيقة. بعدئذ أمسك بيدها وانطلقت منهما ضحكات صبيانية في حبور ومتعة لا متناهية. وقف قليلا ولوح بيديه وابتسم وقال لمريم سنلتقي، ومن ثم هرول بعيدا حتى اختفوا عن أنظارها. رفعت مريم رأسها من على مخدتها الكبيرة فإذا بالشفق الجميل والنسيم الصباحي العطر بدأ يودعان ليلة شاتئة قاسية ومظلمة، فقالت بصوت مبحوح وهي تسترد أنفاسها وتحاول التحكم في دقات قلبها المتصارعة: أصبحنا وأصبح الملك لله. صلت مريم ركعتين، وما أن همت بالخروج حتى لفت انتباهها تلك الأشياء الغالية على قلب محمد مولود، قد وضعت بجانب عتبة الخيمة: سواك، بند الشهيد، سترة عسكرية، وحوائج أخرى وحوائج أخرى وحوائج أخرى. فتذكرت بيت الشاعر الذي يقول: رباه أشياؤه الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ وقبل أن تنظر إلى السماء حتى تستمع إلى البلاغ العسكري عبر أمواج الإذاعة، حتى أطلقت عنانها للزغاردة التي عانقت الخطوط الذهبية الأولى لأشعة الشمس ذلك اليوم الشتائي، بعدما تأكدت أن محمد مولود استشهد، وأن المرأة التي رأتها في منامها كانت حورية قد ظفر بها في جنة النعيم. لم يبقى لمريم إلا كاسيطة بند الشهيد، ضمتها إلى صدرها وزفرت زفرة عميقة وأغمضت عينيها وقالت في قرارة نفسها: لئن التقاوا إلى رأدها الله. فهامت مريم بين البكاء والضحك، بين البكاء والضحك، بين البكاء والضحك. أنت معنا دائما في هذه الهمسات الليلية والخواطر لأدباء وكتاب. كان الكاتب لهذه الليلة هو الكاتب الصحراوي والصحفي والكاتب لقصة قصيرة بعنوان بند الشهيد محمد السالك أحمد. مستمع الكريم، مستمعة الكريمة، منانا أنك قد قضيت معنا نصف ساعة من الزمن في برنامجك تأخر الليل. رافقني في الإخراج التقني وفي اختيار هذه الفواصل الموسيقية المميزة حميد مسعود. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج تأخر الليل، أعددتها وقدمتها على مسامع حضرتكم الشيخ المهدي. ليلتكم هادئة، ألقاكم. عندما يتأخر الليل، عندما يتأخر الليل، برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل. تأخر الليل.